فضيلة الشيخ، وجد الآن المسابح المكتوب عليها أسماء الله الحسنى تباع، ما رأيكم في التسبيح بها؟ هذه لا ينبغي تداولها، لأن فيها أسماء الله، هذا امتهان لأسماء الله. أما مجرد السبحة التي ليس فيها كتابة ولا شيء من أسماء الله، يتخذها الإنسان لإحصاء أو لعد التسبيح ولا يعتقد أن فيها فضيلة أو شعار من شعائر المبتدعة، فلا بأس بذلك على الصحيح، وإن كان بعض العلماء يكرهها مطلقا، ويسبح المسلم بأصابعه أو بالحصى أو بما تيسر له. نعم.